اختبار ما اختبار لا لا يوجد لنا اختبار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه الهدى ونعوذ به من الضلالة والردى من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلى الله وسلم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الواقع نحن هذه الأيام مررنا بذكرى أليمة وهي ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي صلوات الله عليه. هذه الوقعة كانت غريبة إلى أبعد الحدود، يعني لو حصلت هذه الحادثة في مجتمع آخر يعني في المجتمع الغربي لكان لها صدى كبير جدا ومجدت وخلدت ويعني نشرت يعني بشكل كبير حتى يصل إلى جميع الناس لما فيها من الأشياء من الأحداث المأساوية وما فيها من الأشياء الغريبة والمفارقات العجيبة. أولا بالنسبة لنا يعني نستغرب عندما يتذكر الإنسان مثل هذه الحادثة لأنها فيها أشياء فيها مفارقات عجيبة، مفارقات يعني أشياء غريبة. نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمد الله عليه وآله وسلم إلى العرب وكانوا مستضعفين وكانوا عبارة عن حثالة في الحضيض، يعني ليسوا شيء لا في يعني في حياتهم في دنياهم في قوتهم في كل شيء كانوا ليسوا شيئا. ثم نقلهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إلى القمة، في القوة أصبحوا ملوك الأرض، في الرقي أصبحوا يعني يقتدى بهم، أصبحوا يعني نموذج للمجتمع الأش للمجتمع الراقي. فكان ظهور النبي صلوات الله عليه وعلى آله نعمة كبيرة للعرب، خصوصا أنه من العرب، والله سبحانه وتعالى يعني أولا نعمة كبيرة هذا في الدنيا غير في الآخرة. في الآخرة طبعا هي نعمة أعظم، لأننا نعرف أننا في هذه الدنيا إنما خلقنا فيها للإيش؟ للعبادة أو للامتحان، وأن لا بد أن يكون الإنسان بعد هذه الدنيا إما أن يكون مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا كان مصيره إلى جهنم فنعوذ بالله، وإذا لو عرف الإنسان جهنم لابتعد عنها بكل ما يستطيع، ولو عرف الجنة لتقرب إليها بكل ما يستطيع. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما يدلنا على الطريق إلى الجنة فهذه من أكبر النعم، من أكبر النعم، لأنها مهما كانت النعم في الدنيا فإنها لا تساوي شيء يعني مقارنة بإيش؟ بنعمة الهداية إلى الجنة. هذه إذا النعمة لحالها تعتبر من أعظم النعم. إذا كان المفروض فلذا كان المفروض أن نحب محمد صلوات الله عليه وعلى آله، نحبه حب عظيم أعظم من حبنا لأنفسنا، ونحب أهله أعظم من حبنا لأهلنا. قال والله إيش؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وذاتي أحب إليه من ذاته، وأهلي أحب إليه من أهلي. لأن هذا معنى الإيمان، إذا كنت تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، إذا صدقت به وصدقت بما جاء به يقتضي أن تحبه. إذا كنت تؤمن وتصدق، إذا آمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وآمنت بما جاء به من الدين، وآمنت بأن هناك يوم آخر، وأن هناك جنة ونار، وأن هناك وعرفت الأشياء التي توصلك إلى الجنة والأشياء التي توصلك إلى النار، ودلك عليها. إذن هذه نعمة عظيمة جدا، لأن الدنيا في الواقع ليست شيء، مهما حصل لك في الدنيا فليس شيء بالنسبة للآخرة. والدليل على ذلك أن الله قد مكن الكافرين منها، يعني الكافرين الذين يسخطون الله، الذين يعصون الله، الذين يرتكبون محارم الله، مكنهم الله في هذه الآش في هذه الدنيا من كثير من الدنيا، لأن هذا دليل على حقارتها. فلذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء، لو تسوى الدنيا كلها لو تسوى جناح بعوضة ما منعت الكافر شربة ماء، لكنها أقل من ذلك. إذا ليست شيء، والآخرة هي الأساس. فلذا عندما يدلنا الآن، يعني ننظر في حالنا، أي أنت إذا قام شخص مثلا أعطاك بيت من أحسن البيوت، أعطاك أرض، أعطاك مزرعة، أعطاك سيارة، أعطاك مبلغ من المال، أعطاك كذا وكذا، أنت أعطاك مثلا يعني أموال كثيرة، يعني أنت ستحب هذا الشخص. هذا يعني هذا حتى أنه شيء فطري في الإنسان أن يحب من أحسن إليه، ستحب حب كثير، حتى أنك يعني تتغاضى عن كثير من سيئات، ولا ترى له إلا إيش، لا ترى فيه إلا الحسن، تحب حتى يعني نحن يعني في حياتنا نتفانى من أجل أشخاص لأنهم قاموا بخدمات قليلة لنا. فإذا أعطاك كثير من الأشياء كلما أعطاك كلما زاد حبك لا. فإذا كانت هذه الأشياء كلها لا تساوي شيء بالنسبة لما أعطانا محمد صلى الله عليه وعلى آله، إذن ينبغي أن نحبه فوق كل شيء، وأن نحترمه فوق كل شيء، وأن نعظمه فوق كل شيء. إذن عندما يعني من المخلوقات ينبغي أن يكون، فلذا قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. إذا كنت مؤمن وعرفت الدنيا وعرفت الآخرة، سيكون الرسول صلوات الله عليه أحب إليك من نفسك، كذلك أهل بيته، لأنهم هم الذين أكملوا الطريق، أكملوا طريق الهداية وتوضيح الطريق إلى إلى الخير. فكذلك لا يمكن أن يؤمن الإنسان حتى يحبهم أكثر من أن يحب أهل بيته. قد يستغرب الإنسان كيف أحبهم أكثر من أهل بيته، لكن لو تأمل واحد في على ما تكلمنا، يعني شخص يعني جهنم لا يتخيلها الإنسان، يتصورها، يعني يتدبر معنا كيف جهنم وكيف الخلود في جهنم وكيف عذاب جهنم وكيف يعني إيش، مع ولا ينفع ندم مهما حصل، لو يبكي الإنسان آلاف السنين، لو يبكي يعني دم، لو يحصل ما حصل، يعني مهما فعل فلا إيش، فلا يمكن أن يرفع عنه العذاب ولا حتى يخفف، مهما فعل مهما حصل للإنسان، بكى كما بكى فلا يمكن أن يخفف. وثم يأتي شخص ينقذك من هذا الإيش، من هذا الجحيم، هذا إذن ستحبه أكثر من أي شيء، أكثر من أي شيء، لأنك عندما يعني أثناء لاحظ في أثناء في يوم القيامة، هنا ينسى الإنسان كل شيء، ينسى أبوه، ينسى أمه، ينسى أولاده، ينسى زوجته، ينسى أصحابه، ينسى كل شيء، كل إذا زاد الهول وزاد الإيش، يعني زاد الهول والشدة. إذن الذي ينقذك من هذا الموقف هو أحق بأن يكون يعني بأن تحبه أكثر من أي شيء، لأنه قلنا في هذا الموقف تترك كل شيء يعني وتنسى كل شيء، لا تفكر إلا في نفسك، لا تفكر في أمك ولا أبوك ولا أخوك ولا إيش ولا زوجة ولا أبناء ولا شيء، تنسى كل شيء تفكر في نفسك. فإذا كان هذا الشخص هو الذي سيدلك على طريق الخير أو سيوصلك إلى النعيم، إذن هو المفروض أن نحبه أكثر شيء، حتى أكثر من أنفسنا، وأهل بيته كذلك إذا كانوا سيدلونك. لكن ما فينا الاعتقاد، ما يعني ما فينا اعتقاد أو يعني بقلوبنا ما يعني لا نصدق هذا الشيء، وكأنه ليس يعني كأنه كلام فقط، وإلا لو اعتقدنا، عندما تعرف أنه سيضعك في الجنة وسيجنبك النار، هذا يعني ليست هناك نعمة تساوي هذه النعمة، إذا تحبه أكثر من أي شيء آخر. فإذا أهل البيت لما كانوا هداة كانت محبتهم واجبة، فإذا كان أحبهم الإنسان واستطاع إيش واقتدى بهم ضمن إيش أن ينجو. إذا كان المفروض أن يعني أن نحب نبينا صلوات الله عليه وعلى آله ونحب أهل بيته. والله سبحانه وتعالى قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فلم يكلف الناس، يعني يقول للنبي لا تكلف، يعني لا تطلب منهم أجرا إلا المودة في القربى، إلا الأجر مودة في أهل البيت. هذا على هذه النعمة الكبيرة لا يطلب إلا المودة في القربى. ثم ننظر كيف كان جزاء هذه الأمة لهذه النعمة، كيف جوزي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدل من أن كأنه حثهم بكل ما يمكن للفتك بأهل البيت، لأنهم عانوا الأمرين، يعني عانوا معاناة شديدة إلى أبعد الحدود. يعني انظر كيف أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يعني خصوصا بالنسبة للحسين وهو المناسبة التي نتكلم من أجلها، كيف كان الرسول يبكي على الحسين مما سيحصل له من أمته. طبعا يزيد هو الذي قام بهذا الأمر، وابن زياد هو الذي قام بهذا الأمر مجموعة، لكن في الواقع ليسوا شيء، لا يستطيعون أن يفعلون شيء، يعني هؤلاء الأشخاص القلة ليسوا إلا بالناس. الناس هم الذين رفعوهم، الناس هم الذين رفعوا بني أمية، هم الذين رفعوا، يعني هم الذين ولوا يزيد، لولاهم لما تولى يزيد. فإذا يعتبر أي ذنب وقع منهم يمكن تكون الأمة مشاركة في هذا الذنب، كل من رضي بهؤلاء الولاة، كل من ساعدهم في التولي يعتبر مشاركا في في ذنوبهم. فقلنا كيف أنهم أبكوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الحسين كان صلوات الله عليه يبكي على الحسين قبل أن يموت، كان يضع الحسين ويعني يضمه إلى صدره ويبكي عليه، لما عرف من أنه يعني أنه عرف ما سيحصل له بعده، حتى أن يعني وقد عرف الرسول، هذا أيضا من معجزات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، أنه قد عرف بما سيحصل في المستقبل في كثير من الأحداث، يعني بيقولوا الإخبار بالمغيبات عندما يخبرنا بأشياء ستقع في المستقبل، هذا من معجزات النبي، دليل أيضا لنا على صدق هذا النبي عندما سيخبرنا بأنه سيحصل شيء في المستقبل. الرسول أخبرنا بأن أمته ستقتل أولاده، أخبرنا بأن يزيد سيقتل الحسين، حتى أنه قام رسول الله صلى الله عليه بسب يزيد وبلعن يزيد، ما لي ولي يزيد، لعنة الله على يزيد. هذا ما حصل. إذن ننظر كيف كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع أبنائه، مع الحسين، مع الحسن، كانوا يعني كان يتركهم يمتطون على ظهره، كان يحملهم على ظهره. ونلاحظ هذا كما قلنا لك مفارقة، كيف كان الرسول يحمل الحسن والحسين على عاتقيه، وكيف كانت أمته، كيف فعلت، ما فعلوا مع الحسين، قتلوه وداسوه بحوافر الخيل، الذي كان يحمله رسول الله يدوسه يعني ولاة الأمة بإيش، بحوافر الخيل. هذا من المفارقات العجيبة. الرسول صلى الله عليه كان يقبل الحسن ويقبل الحسين، ولكن ماذا كان موقف هؤلاء؟ يعني كما في الرواية عن أن يزيد لما وضع رأس الإمام الحسين أمام يزيد أخذ يتلاعب بقضيب في ثنايا الحسين، في ثنايا رأس الحسين يتلاعب بالقضيب، يعني أمر غريب، أمر يعني عجيب. أولا يعني لا نرضى لهذا الشيء، يعني الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حرم المثلح بالحيوان، حتى بالكلاب حرم الإسلام التمثيل بها. كذلك يعني كل يعني الإنسانية الآن تحرم الظلم مثل هذا الظلم، الجميع يستبشع مثل هذا. هنا أمير المؤمنين وقائد الأمة الإسلامية يقوم بإيش، بالتلاعب بعصا في إيش، في ثنايا الحسين في فمه، حتى أن أحد الحاضرين لم يستطع أن يتمالك نفسه حتى قال ارفع قضيبك يا يزيد، فوالله لربما كانت يعني فارس، لربما رأيت فارس لله يلثم فه، ارفع غضيبك عن التلاعب هذا، فوالله لك يعني لقد رأيت رسول الله وهو يقبل فاء الفين، هذا الفم الذي تعبث به. لكن كان قد يعني لأنهم في الواقع يزيد كان قد تجرد من الدين، ليس لم يكن هناك دين أصلا، حتى أن عندما كان يعبث بإيش بالرأس الشريف كان يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا، لا ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لا فأهلوا أو لا أهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل لعبت، إلى أن قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. إذن هنا يعني في هذه الأبيات يتبين لنا الحقد الدفين لبني أمية ليزيد، يقول ليت أن أشياخي ببدر، يعني المشايخ الكبار أصحابي وإيش مشايخنا ودعماؤنا الكبار الذين قتلوا في بدر، من الذين قتلهم؟ الذين قتلهم يعني المسلمون، الذين قتلهم أمير المؤمنين، الذين قتلهم رسول الله، ليتهم قال يشهدون الآن انتقامي لهم، يعني ينتقم من رسول الله، ينتقم من المسلمين ما فعلوه في إيش في مشركي قريش في معركة بدر. يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا وقع جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا، قال لفرحوا لو رأوا ما لو رأوا ما حصل الآن لفرحوا، ليتهم عاشوا حتى إيش يروا هذه اللحظة، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا شلل أو لا تشل، ثم دعوا لي بالإيش بالصحة، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل، قال قد قتلنا القرن يعني الشيد الشجاع من ساداتهم وعدلناه ببدر، يعني ايش بدلا من قتلنا في بدر، بدلا من قتل المشركين في بدر، يعني اذا كان يعني ليس من الدين في شيء من يقول هذا الكلام، ومع ذلك يتولى على رقاب المسلمين. إذن هذا من المفارقات العجيبة، الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يقبل الحسين كان يحمله، وهذا وهؤلاء يعبثون بثناياه ويدوسونه بحوافل الخيل، حتى أن يهوديا كان حاضرا عندما كان يعني في عندما أحضر رأس الحسين كان حاضرا عند يزيد، ودخل علي بن الحسين إلى يزيد مع نساء الحسين، فلما رأى تكلم علي بن الحسين فلما تكلم سأل هذا اليهودي حبر من اليهود عالم من علماء اليهود، سأل يزيد من هذا الذي تكلم، قال له هذا ابن صاحب هذا الرأس، هذا علي بن الحسين، قال يعني يسأل الحبر اليهودي يسأل يزيد من هذا من هذا الذي تكلم، فقال له يزيد ابن صاحب هذا الرأس، قال ومن صاحب هذا الرأس، قال هذا الحسين بن علي ابن فاطمة ابنة محمد، اندهش اليهودي قال يا سبحان الله يا سبحان الله، يعني ما يعني قتلتم ابن بنت نبيكم ما يعني وهو ايش لم يمت الا قبل فترة قصيرة، يعني ما لبثتم حتى قتلتم ابن بنت نبيكم، والله لو ان موسى بن عمران لو أن موسى بن عمران خلف سبطا لكنا نظن أن لظننت أننا نعبد، بل أقسم لو أن موسى يعني لأن اليهود أتباع موسى يؤمنون بموسى عليه السلام، قال والله لو أن موسى خلف سبطا لظننت أننا نعبد، وفعلا هذه يعني كثير من الناس إذا أحسن شخص إليهم إحسان كبير يقومون بتقديسه وتعظيمه، حتى أن يعني حتى أن الشيطان يدخل عليهم في ذلك ويخرجون ويغالون في ذلك، لكن هذه الأمة أمرها غريب، فلذلك اندهش هذا اليهودي قال يعني أقسم أنه لو كان أن النبي أن النبي موسى لو خلف سبطا لأجل ظننت أننا نعبد، إذن الأمر هذا إيش أمر يعني يندهش ويستغرب منه أي إنسان، فمثل إذا ما فعله هؤلاء يعتبر دليل لنا واضح على أنهم انسلخوا من الدين خرجوا من الدين. فإذا كان الأمر هو السائد، الأمر السائد في ذلك الوقت هو حكم بني أمية، واستطاعوا أن يتغلبوا على الناس، واستطاعوا أن يفرضوا سيطرتهم على الناس، ثم فعلوا ما أرادوا. بعد ذلك يعني فعلوا كل الجرائم، كما عرفنا أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان يسب من على المنابر. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أفضل البشر بعد رسول الله كان يسب من على المنابر أثناء الخطب، حتى أنه قيل من 80,000 منبر أثناء الجمعة، في كل جمعة كان أصبح سب أمير المؤمنين جزءا من خطبة الجمعة. الآن نسمع الخطيب عند في نهاية الخطبة يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه في الواقع كانت يعني بدلا من سب أمير المؤمنين، كان سب أمير المؤمنين سنة جارية في كل خطبة، في المساجد، حتى عهد عمر بن عبد العزيز أزالها وغيرها بهذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لكن يعني نريد أن نفهم من هذه الأحداث كيف أن ولاة الأمر الذين انسلخوا عن الدين حكموا هذه الأمة وأصبحوا أمراء المؤمنين. وفي هذه الأوقات أيضا كيف كان بنو أمية انتشرت فيه الخمور، أصبح أمر طبيعي في مجالس الخلاف شرب الخمور، أصبح أمرا طبيعيا. الغناء، الرقص في مجالس الخلاف، يعني هذا شيء ليس في يعني في كلامنا نحن فقط، هذا شيء مشهور يعني يرويه الناس جميعا، يرويه أهل السنة وأهل الشيعة كلهم يروون مثل هذه الأحداث، هذه الأحداث التاريخية لا يعتقد شخص أنها فيها شيء من المبالغة. يعني نحن درسنا هذه الأشياء، أن مجالس الخلافة في عهد بني أمية وفي عهد بن العباس اشتهرت بشرب الخمور، مجالس الخلافة اشتهرت بشرب الخمور وبالغناء وبالرقص. فإذا كان حال الأمة يعني في بعد رسول الله يعني بسنوات قليلة أصبح على تلك الحالة، إذن الناس ابتعدوا يعني ابتعادا كثيرا عن الدين، حتى أنهم يعني ابتعدوا كثيرا عن الدين، يعني لعبت حتى أن الولاة حاولوا التلاعب بالدين، في الأخير جعل الولاة الدين لعبة في أيديهم، أي شيء أرادوه من الناس حاولوا حاولوا أن يحصلوا عليه باسم الدين. من ضمن ذلك مثلا أنه لا يجوز لأي شخص مخالفة الحاكم، مخالفة الوالي لا يجوز له شرعا من الله، يعني يجب على كل شخص أن يطيع أمير المؤمنين، أن يطيع الإمام مهما كان الإمام، مهما كان إن كان يعني وإن كان مرتكبا للفواحش مرتكبا للمحظورات فيجب عليك أن تطيعه. ونشروا هذه الأشياء ووضعوا أحاديث عن رسول الله أنك أطيع الولاة وإن أطع الأمير أو أطع الولاة وإن جلد ظهرك وإن سرق مالك وإن فعل وجب عليك طاعته. مثل هذه الأشياء التي هي يعني نقض يعني للدين، نقض تماما عندما يأمر الناس بأن يطيعوا الوالي هذا مهما ابتعد عن الدين، مهما فعل، مهما ارتكب من المحظورات والمنكرات، قالوا وجب عليك تطيعه ولا يجوز لك أن تخرج عليه. إذن يجب على الناس أن يطيعوا يزيد، وأي شخص تولى الحكم يجب على الناس طاعته، حتى أنهم يعني نشروا مثل هذه الأحاديث وسرت بين الناس في كثير من المجتمعات، أصبح هذا أمر طبيعي أنه يجب طاعة الولاة، يعني ولم يعني نكد يعني إلا في أيام قليلة يعني قريبة في هذه الثورات التي حصلت، الثورات العربية التي قالت الربيع العربي، في الأخير قاموا الناس، لأنهم يعني من قديم الزمان إلى الآن يحكم من حكم ثم يتولى ويسرق أموال الناس وينهب أموال الناس ويقتل ويظلم ويسرق ويزني ويفعل ما يريد، ولا يجوز لك أن تخرج عليه. إلى يعني أي عاقل لا يرضى بهذا الوضع، يعني إذا كان الدين يقول بهذا فإن الإنسان يرفض على الدين الذي يقول مثل هذه الأشياء، حتى أن الناس في الأخير ثاروا على حكامهم ورفضوا مثل هذه الأشياء، رفضوا مثل هذه يعني مثل هذه الأشياء التي وضعت في الإسلام، مثل هذه المسائل أنه لا يجوز الخروج على الأشياء على الوالي، غيروها وخرجوا منها، وكثير من المسلمين ما عاد يعني ايش رفضوا. والمشكله انها اصبحت الان في الكتب التي جعلها بنو اميه، جعلها الكتب التي يعني ربما قدمت على القران كما نعرف الصحاح البخاري ومسلم، تجد مثل هذه الاحاديث فيها. في الواقع ان هذا يعني انا اقول بعض المنكرات وبعض الاشياء الفظيعه التي تحدث ربما تكون نعمه للانسان لمن اراد ان يدرك الخير، لانهم لو يعني مع تمكنهم لو كانوا بحيث يعني لم ينسلخوا انسلاخ كبير من الدين لكانوا ايش؟ لكان فيه تضليل على الناس، لكان فيه تضليل على الناس ولا انخدع الكثير. لكن عندما يصلون الى هذه الحاله فاي عاقل يستطيع ان يعرف ايش بطلان يعني بطلانهم وبطلان يعني مذاهبهم وبطلان شريعتهم. اذا يعتبر ربما ان هذه الاشياء وهذه الاحداث اللي يعني المؤسفه ربما ان فيها نعمه للناس حتى يستطيعوا ان يميزوا الحق من الباطل، لان كما قلنا لكم كان قد اصبح الدين، اصبح الولاه يعني يتسمون باسم الدين ويحاولون ان ينشروا ما ان يفعلوا ما ارادوا باسم الدين. يعني مثل هذه المساله انه يجب على الناس طاعه ولي الامر. ايضا مسائل كثيره، مثلا حاولوا مثلا في عهد بني اميه حاولوا ايش ان يعني كما قلنا سب امير المؤمنين وسب اهل البيت، كانوا في يعني كان في يعني حتى على مستوى الخطب، لكن كثير من المسلمين لم ينطلي عليهم ذلك. يعني عرف ان مثل هذه الاشياء انها انما ايش؟ انما هو خطا واضح وخروج عن الدين مثل هذه التصرفات، وانما يعني يفعلها كثير منهم ايش؟ اتقاء لايش؟ لشر السلطان. حاولوا في طرق اخرى، حاول بنو اميه والعباسيين في طرق اخرى لفصل الناس عن الدين. بدل أن يقوموا بسب أمير المؤمنين وسب أهل البيت الذي يعني يستنكره الجميع، كل مسلم كل مؤمن على الفطرة يستنكر ذلك، حاولوا بطرق أخرى. ما هي الطريقة الأخرى؟ حاولوا أن يمجدوا أشخاصا وأن يعظموا أشخاصا حتى يعني حتى إيش لا حتى لا يذكر عندهم أحد. فلذلك نجد شخصيات كثيرة من الصحابة مجدوها وعظموها وليست شيء، كثير من هذه الشخصيات. لماذا؟ حتى ايش؟ يعني حتى يعني يفصل يبعد الناس عن ايش؟ عن امير المؤمنين وعن اهل البيت، لانهم زرعوا لان الانسان يعتز بماضيه، يعتز بتاريخه. فهم حاولوا يعني لا يستطيع يعني لنا تاريخ عظيم لاهل البيت، لمن تمسك بهم من الصحابه لهم تاريخ عظيم. ولم يرضى الإنسان مهما حصل، يعني حاولوا تغيير فيهم لن يرضى الإنسان بذلك، لأن هذا يعني لأننا لا نحب ذلك، لا نريد. كل إنسان يريد أن يكون له تاريخ عظيم. فحاولوا بدل من ذلك أن يجعلوا لنا شخصيات أخرى رفعوا من قدرها ورفعوها في أعلى المستويات وهي ليست شيء. محاولة لإيش؟ أولا لجلب انتباه الناس من أهل البيت إلى إيش؟ إلى هؤلاء. وفعلا إلى الآن حتى أننا إذا حاولنا الانتقاد على أي شخصية من هذه الشخصيات قاموا إيش؟ قاموا مثلا في كثير من الناس على إيش؟ بحملة عليك بأنك تقوم بسب الصحابة. أيضا مسألة السب نلاحظ الآن الشيعة يعني الآن يضطهدون في كثير من المناطق، يحاربون، يعني أصبح إلى أن أصبح التشيع في أمير المؤمنين ومحبة أمير المؤمنين أصبح يعني يصبح يقدح في عدالة الإنسان عنده. يعني في كتب الحديث كانوا عندما يروون حديثا إذا كان هناك شخص يعني محب لأمير المؤمنين يقول هذا متهم بالتشيع، متهم بالتشيع. إذا كان يروي في أمير المؤمنين أو في أهل البيت هذا الشخص متهم بالتشيع، يعني فلا تقبل روايته. لماذا الآن تجدهم يشنون على الشيعة مثلا إيش؟ حملات كبيرة جدا، أكثر ما يقولون أنهم يسبون الصحابة، أكثر ما في ادعاءاتهم أن الشيعة يسبون الصحابة. إذا وجدنا الشيعة يعني الكثير من الشيعة يعني يسبون يزيد، يقول لا تسب يزيد، معاوية يزيد، هؤلاء الأشخاص لا يجوز لك أن تتكلم فيهم، لا يجوز أن تتكلم فيهم، لا تجرح فيهم، لا تسبهم، هؤلاء من الصحابة. فإذا قمت بالكلام فيهم، إذا تكلمت في يزيد في معاوية خرجت عن الدين، أنت تسب الصحابة. لكن نعرف أن هذا مغالطة واضحة، وأنها يعني واضحة إلى أبعد الحدود. لو كان حقا هذا، إذن الذي يسب الصحابة يعتبر خارج عن الدين، خرجونا من الدين لأننا نسب الصحابة. إذن فما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أليس من الصحابة؟ فما الرأي في من يسب أمير المؤمنين؟ من كان بسب أمير المؤمنين هل يخرج من الدين؟ لا، من يسب أمير المؤمنين لا نتكلم فيه، لا تتكلم فيه الصحابة. يعني قلنا المفروض إذا كان يعني لو كان كلامهم هذا عندما يقولون لا تسب الصحابة ويتهمون الشيعة بأنهم يسبون الصحابة إنما هو عبارة عن حق وعداوة، وإلا في الواقع ليس لأجل هذا الشيء. وإلا فهؤلاء يعني الكثير، هؤلاء بني أمية كانوا يقومون بسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي ليس هناك خلاف في فضله، ومع ذلك كان يسب على المنابر. فهل أخرجوا من كان يسبهم من الدين؟ لا، الشيعة هم الغارين عن الدين لأنهم يسبون علي ويسبون معاوية. هذه معادلة واضحة وأمر واضح، حتى أن يعني أن أناسا من الباحثين من أهل السنة، ناس من الباحثين في التاريخ يعني يندهش، لماذا قال؟ لماذا لا أتكلم في يزيد؟ إذا تكلمت في يزيد واتهمت إيش بسب الصحابة، ويزيد يسب أمير المؤمنين يقتل ابن بنت رسول الله، وهذا ما لا تقول فيه شيء. إذن هذا يجعلنا على يقين بأن هناك يعني مغالطات واضحة، وإنما هي إيش يعني في الواقع يعني السياسة هي التي أثرت في الناس هكذا. يعني تولي بني أمية على الحكم جعلهم يصوغون الدين على ما أراد، يمجدون أشخاصا ويعني وإن كانوا خارجين عن الدين، يمنعون من التكلم فيهم، يمنعون من التكلم في الولاة، يمنعون من معارضة الولاة، ويجعلون هذا الأشياء من الأشياء من الدين، حتى أنك إذا ارتكبت أي مخالفة في هذه الأشياء فإنك خرجت عن الدين، إذا قمت على الوالي خرجت عن الدين. حتى أن بعضهم يعني، وهذا من الأمر الغريب، يخطئ الحسين بن علي لأنه خرج على يزيد، يخطئه لأنه خرج على يزيد. ويزيد من يزيد؟ يزيد كان مشهور، كان يلقب عند الناس بالسكير، كان اللقب هو السكير لأنه كان يكثر السكر ويشرب الخمر، شارب الخمر، معتاد يشرب الخمر، مشهور يعني لو قلنا كان يشربها خفية أو، لكن كان مشهورا بين الناس بهذا، أنه كان أكثر وقته في شرب الخمر وملاعبة القرود وملاعبة الحيوانات والخنازير، ثم يأتي ويكون أميرا للمؤمنين، وإذا رفض شخص فإنه خارج، وأنه قد عثى رسول الله، وأنه قد شق جماعة يعني خرج عن الدين. إذن هذه الأشياء نعرف أنها أمور واضحة، أي إنسان عاقل يستطيع أن يفهم، فلذا كما قلنا لكم يعني نجد الآن كثيرا من أهل السنة عندما يصل إلى مثل هذه الأحداث يتوقف، بل يستنكر عليهم. فلذا يقال هذا إنما يعتبر نص الذي يكون هذا موقف يعادي أهل البيت، ويعني يتهمهم ويعادي الشيعة ويتهمهم ويقدح في دينهم لأنهم يسبون الصحابة. ومن كان يسب أمير المؤمنين من على المنبر، من قتل ابن أمير المؤمنين، من قتل ابن بنت نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تتكلم فيه، من سب أمير المؤمنين، من سب الحسين، من سب أهل البيت، هذا لا تتكلم فيه، لا يجوز لك، وهذا هو ولي أمر المسلمين. إذا نعرف أنها مغالطات واضحة، فلذا الكثير الآن ينتبهون لذلك ويستنكرون ويخرجون عليه. هناك من يخرج مثلا في المملكة العربية السعودية، هناك من يعني من نشأ على يعني المدارس والمنشأ يعني إيش والمنهج الذي يدرس لهم منهج يعني وهابي أو فكر وهابي، مع ذلك عندما يدرس يعني هناك دكتور درس في التاريخ لا استغرب مثل هذه الأشياء. يعني كثير من الناس عندما يقرؤون التاريخ يلاحظون يعني أن هناك تزييف للحقائق أو أن هناك مغالطات واضحة. إذا هذه المصائب العظيمة وإن حصلت لكن نستفيد منها أن نعرف أنه يعني فيها فائدة للإنسان يستطيع أن يميز الحق من الباطل. نحن نقول انتصر الحسين عليه السلام في هذه المعركة. كيف انتصر؟ انتصر مع أنه قتل أهله ويعني وإيش ويعني نقل أهله من بلاد إلى بلاد ومشي بهم أمام الناس. أين الانتصار؟ نسمع بانتصار، أين الانتصار وقد حصل لهم ما حصل؟ القتل يعني وحمل الرؤوس على الرماح، فما هو الانتصار؟ الانتصار هو بيان الحقيقة، بيان الحق، ظهور الحق. يعني عندما أنت تصدع بكلمة الحق، فإذا استطعت إظهار كلمة الحق وظهرت أمام الناس وضح أمام الناس هذا انتصار. إذن هذه القضية يعني فضحت بني أمية فضيحة كبيرة أمامنا، يعني جردتهم، لأنهم كانوا باسم الدين، كل شيء باسم الدين، يتولون باسم الدين، يحكمون باسم الدين، يفعلون ما أرادوا باسم الدين، إلى أن حصلت مثل هذه الجريمة النكراء جردتهم من كل شيء. إذن مثل هذه يعني الأشياء التي الأحداث التي يعني هي أليمة في الواقع، لكن يستفيد الإنسان منها، يكون فيها نصرة للحق، فيها فضح للأجل، فضح للمجرمين، فيها بيان للحد، فيها بيان يعني إزالة للشبهات، إزالة إلى لأي انتباهات أخرى. كم الساعة الحين؟ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وللحق منقادين، وبطاعتك عاملين، ولأوامرك متبعين، ولمناهيك مجتنبين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي وتسلم على محمد وآل محمد، وأن تحيينا على حب محمد وآل محمد، وأن ترزقنا هدي محمد وآل محمد، وأن ترزقنا من علم محمد وآل محمد، وأن تحشرنا في زمرة محمد وآل محمد، وأن تميتنا على حب محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.